بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الإيمان بالقرآن الكريم وأنه من عند الله، هذا ركن ركين في العقيدة الإسلامية، وبناء على هذا الإيمان الذي هو ملازم أيضا للإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه صادق في نبوته ورسالته، بناء على ذلك ترسخ جميع الفروع الأخرى والأصول الأخرى للعقيدة، لأن القرآن قد تضمنها. فالحقيقة أن القرآن هو أعظم معجزة، لأن المعجزات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما شاهدها المعاصرون له، أما القرآن فهو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة. ولذلك أقول العناية بتدبر القرآن الكريم واستكشاف جوانب الإعجاز للقرآن من دون تكلف، هذا معنى مهم جدا. ولم أرى شيئا يزرع الإيمان في القلب مثل تدبر القرآن الكريم بقلب مفتوح وعقل مفتوح ونفس حاضرة، وليس فقط قراءة آيات القرآن الكريم هدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدقل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما التدبر. وبدلا من أن تقرأ وجهين من القرآن الكريم، اقرأ وجها واحدا وكرره مرتين، وقف عند آياته وعند معانيه. أنا اليوم خطر في بالي معنى، وكل المعاني كل الطرق تؤدي إلى هذا المعنى العظيم، معنى عظمة القرآن وربانيته. إنك لما تتخيل أن رجلاً في مكة قبل 14 قرناً من الزمان يأتي بهذا الكلام المرتب المجود المضبوط وهو لا يدري ماذا سيقع بعد ذلك في الكون من أحداث التاريخ وكشوفات العلم والمعرفة وتطورات الناس وأحوالهم، ثم يحفظ هذا الكتاب ويسطر ويتلقاه الناس وتمضي القرون بعد القرون ويجتمع أناس بعد 1400 سنة من أجل أن يتدارسوا هذا القرآن ويتدبروا معانيه، فلا يجدوا في القرآن المكتوب المحفوظ لا يجدوا فيه معنى واحدا ثبت خلافه، بل يجدوا أن كل نبوآته وأخباره ووعوده قد حقت وحدثت. هذا شيء ليس بالسهل لما تتأمله وتدبره. لو كان في ذلك العصر ثم أناس أو إنسان متقول كما قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل وادعى وقال، سيكون ما يهمه هو أن يؤثر في الناس المعاصرين له ولا يعنيه ما يكون بعد موته، وسيكون مضطراً إلى أن يقول في أشياء كثيرة جداً يحمله الناس عليها، وكان الناس في ذلك العصر وفي كل عصر يصنعون إحراجاً لكل من يكون له علم أو معرفة أو كلام أو تصدر، فيسألونه ويطالبونه ويقترحون عليه. فكان ذلك الرجل المتقول مضطراً من أجل أن ينجح دعواه إلى أن يقول أشياء يثبت بعد فترة من الزمن أنه لا صواب لها. فهذا هو الفرق بين رسول من عند الله يتبع ما يوحى إليه، وبين إنسان يتقول فينتهي ما يقوله في لحظته وفي وقته. فهذا في نظري من أعظم ألوان ومعاني الإعجاز. هنا سورة الطور، ولها أسماء أو اسم واحد هو في الواقع، تسمى سورة الطور أو سورة والطور، والأول أشهر الذي هو سورة الطور بدون واو القسم، وهو الذي ورد في أكثر الأحاديث النبوية كحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هي حاجة وقالت إنها شاكية تجد نفسها شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت محرمة، والحديث في الصحيحين. قالت فسمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهكذا حديث جبير بن مطعم وهو في الصحيح لما جاء إلى المدينة المنورة جاء في ابتداء أسيره وهو مشرك بعد معركة بدر، قال فساقوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما انتهى إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، كاد قلبي أن يطير وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا اسمها سورة الطور أو سورة والطور على الحكاية. وهذه السورة هي سورة مكية باتفاق المفسرين، وعدد آياتها 49 آية أو 48 أو 47 آية، 3 أقوال لعلماء الحجاز والكوفة والبصرة، والموجود في المصحف حسب العد أنها 49. يستفتح ربنا سبحانه هذه السورة بأقسام بقسم، ولكن تلاحظ أن القسم في هذه السورة يختلف عن القسم في السورة التي قبلها. في التي قبلها أقسم الله سبحانه وتعالى بالداريات والجاريات والحاملات والمقسمات، بينما هنا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف. ما هو الفرق بين القسم هنا والقسم هناك؟ أيوه، القسم في الطور جمع، القسم في الداريات جمع، أقسم بالرياح مثلاً الداريات أو بالسحاب أو بالنجوم أو بالملائكة، لكن في سورة الطور يقسم بمفرد. وهذا قطعاً هذا له سر، لما تتدبر اعرف حتماً له سر، عرفته أو لم تعرف. فلعل من الأسرار والله أعلم أن المقسم عليه في هذه السورة شيء واحد أيضاً، فإنه قال في نهاية القسم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فهذا أقسم على أمر واحد، بينما في سورة الذاريات أقسم على كم أمر؟ على أمرين، وهما مسألة البعث ومسألة العذاب الدنيوي. وأقل الجمع الاثنان. ويحتمل والله أعلم أن يكون إفراد القسم في هذه السورة لأنه قسم بأعيان وليس فقط بأشياء عامة مثل الرياح، فإذا أقسم بالرياح فالقسم هنا يكون بريح الصبا وريح الدبور والجنوب وريح التلقيح وريح العذاب، كلها تدخل في القسم ولا لا؟ لأنه أقسم بالذاريات. لكن إذا أقسم الله تعالى بالطور فهنا ينبغي أن يكون القسم بماذا؟ بشيء واحد. ما هو الطور؟ الطور هو الجبل، وبعض العلماء يقولون إن الطور هو الجبل الضخم الهائل مثل الطود كالطود العظيم، وآخرون يقولون إن الطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، تعرف جبال الشام وجبال أوروبا وغيرها، كثير ما تكون هذه الجبال غابات، بينما يغلب على جبال الجزيرة العربية وإن كان فيها لكن يغلب عليها أن جبال جرداء لا يكون فيها زرع، فإذا لم يكن فيها زرع ولم يكن فيها شجر فهي تسمى جبالا أو يسمى جبلا، إذا كان فيه زرع وفيه أشجار فإنه يسمى الطور. فالله تعالى أقسم هنا بالطور، لم يقسم بالأطوار وإنما أقسم بالطور، ولذلك نقول إن القسم هنا هو قسم بجبل واحد، ولعله جبل الطور الذي أقسم الله به مرة أخرى فقال سبحانه إيش؟ والتين والزيتون وطور سيني، فهو طور سيني أو طور سينا هو الجبل الذي كلم ربنا عز وجل عليه موسى عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في رواية طريفة نحن لا ندقق في صحتها لكنها عجيبة، إنه يقال طبعاً في جبل أيضاً في الشام اسمه جبل زبير، يقال أن هذا الجبل أنه هو الذي يعني نزل الوحي إلى موسى بقربه لما كلمه الله سبحانه وتعالى عند نزول الوحي، فيقال أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أنه سوف يكلم نبياً من أنبيائه عند جبل من هذه الجبال، فاشرأبت الجبال كلها تتطلع إلى هذا، وأما جبل زبير فإنه ماذا؟ تواضع، ورأى أنه ليس أهلاً لهذا الشرف فاختاره الله سبحانه وتعالى. فالذين يسوقون هذه الرواية يسوقونها على سبيل ماذا؟ تعليم الإنسان أنه بقدر ما يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يرى في نفسه تعظيماً، بقدر ما ينال من العناية الإلهية والرحمة والتوفيق. وهذا المعنى بحد ذاته معنى لطيف. إذن هذا هو الطور، وهناك طور سينين أو طور سينا، وهناك طور آخر يسمى طور زيتا، وهما ما بين الشام ومصر. فالله تعالى أقسم بالطور، والقسم بالطور هنا تشريف لهذا الجبل ولما ناله من الشرف في مخاطبة الله سبحانه وتعالى لموسى عنده، وكتاب مسطور. هنا أقسم أيضا بكتاب، وهنا يحتمل أن نطرد ما ذكرناه فنقول إن المقصود بكتاب أيضا كتاب واحد. فما هذا الكتاب؟ قال بعضهم هو التوراة، الألواح التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فالله تعالى أقسم بالتوراة، والتوراة أربعة كتب، هي سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر التثنية، والرابع ما هو نسيته أنا. المهم هي أربعة كتب، فيكون الله تعالى أقسم بالتوراة، واختاروا التوراة لأنها مرتبطة بقضية الطور. ويكون القسم بالتوراة هنا التي هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يمسها التحريف. ولذلك نقول إذا ثبت أن القسم هنا بالتوراة فهذا دليل على أن التوراة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل التحريف إلى لفظها، وإنما كانوا يحرفون معانيها، أما لفظها فكان فيه قدر من المحافظة عليه، وكان في كتب عندهم. ولذلك لما حصلت المشكلة في قضية الرجم وعبد الله بن سلام، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتحوا التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ففتحوها فإذا فيها آية الرجم تلوح. فهذا دليل على أن على الأقل نسخة، لأنه لا يمنع أن تكون بعض نسخ التوراة حرفت وأن تكون نسخ أخرى بقيت محفوظة، فيكون القسم بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وليس بما عملته أيدي الناس. ولا مانع أن نقول إن قوله سبحانه وكتاب مسطور يشمل جنس الكتاب، فيشمل مع التوراة يشمل الكتب السماوية، صحف إبراهيم وموسى، يشمل القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن في أكثر من موضع، أقسم بالكتاب العزيز والذكر الحكيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فيكون هذا من هذا الباب. ولا مانع أن يكون أيضا الكتاب المسطور هنا يشمل جنس الكتاب، فيشمل كتاب الإنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وكذلك اللوح المحفوظ فإنه كتاب. وإن كان ابن القيم رحمه الله أبى واستنكر أن يكون اللوح المحفوظ، لأنه قال في رق منشور، وفي رأيه أن اللوح المحفوظ ليس في رق منشور، والرق هو الجلد، لكن لا مانع أن يراد هذا، والمجاز يتسع لمثل هذا المعنى. قال وكتاب مسطور يعني مكتوب فيه السطور، وفي ذلك إشارة إلى أن أهمية الكتاب بما فيه، أهمية الكتاب بالسطور التي فيه وما فيها من العلم والهدى والرحمة والحكمة والبيان والقدر والحجة، ففي ذلك إشارة إلى أهمية الكتاب في الإسلام وخلوده، وأهمية الكتاب في حياة البشر، وأهمية اقتناء الكتاب وأن يكون عند الإنسان مكتبة في بيته، وأهمية اختيار الكتاب وأن يختار الإنسان الكتاب مثل ما يختار إيش؟ الصديق، أو مثل ما يختار الزوج، لأن الكتاب رفيق للعبد. قال: في رق منشور. والرق بفتح الراء هو الجلد الذي كان الناس يكتبون فيه، وعادة ما كانوا يكتبون بالجلود الناعمة لأن الكتابة فيها أحفظ وأضبط، والجلود لا تتلف مع الوقت. وكثير من الكتابات القديمة المحفوظة كانت في جلود، وبعضهم ينطقها بحرف الراء بكسر الراء، في رق منشور. فالرق والرق، وإن كان الغالب الرق للجلد، وأما الرق فهو ماذا؟ للعبودية. بالضبط. فهنا قال: في رق منشور. منشور يعني مفتوح، وهذا في معنى جميل. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذن الكتاب مفتوح مكشوف، وهكذا الكتب إنما يكون نشرها وفتحها هو بمثابة استنطاقها، فكأن الكتاب ميت، فإذا فتح دبت فيه روح الحياة. وقوله سبحانه في رق منشور هو إشارة عظيمة وجميلة إلى محتوى تلك الكتب السماوية المنزلة من عند الله، وأنها فيها الحق وفيها اليقين وفيها العلم وفيها الإعجاز. ومن هنا أقول: لا يوجد في كتابنا المعجز ولا في سيرة وسنة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام شيء نستحي منه أو نداريه أو نكتمه أو لا نريد من الناس أن يطلعوا عليه. على العكس، كل أمم الأرض لو علمت بحقيقة هذا القرآن والسنة النبوية لاهتدى الباحثون عن الحق منه إلى الخير. فالله تعالى هنا يقسم بالكتاب المسطور حين يكون في رق منشور.